صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في المسألة الأولى وهي مسألة أنه لا يبيعه العنب إلا لأن يصنعه خمرا، كذلك لا يؤجر السفينة أو لا يبيع الخشب إلا لأن يصنعه صنما، وقلنا أن الشيخ وكذلك إجارة السفن والدور لخزن الخمر وما أشبه. قلنا أنه قال لا إشكال في حرمة هذه المعاملة وفسادها، قال بلا خلاف، قلنا لعله يرى أن هذا فيه إجماع، ثم استدل على ذلك بأدلة ثلاث. الدليل الأول الذي ذكره هو كأن هذا من باب الإعانة على الإثم، ثانيا على أنه من باب أكل المال بالباطل، ثلاثة رواية جابر وعارضتها رواية ابن أذينة وهو حملها على القدر المتيقن، هي ما صورة التواطؤ بالنسبة إلى رواية جابر وابن أذينة التي بها لا بأس على ما إذا علم بلا أن يتواطأ، وقلنا هذه الطريقة من الحمل هي طريقة غير صحيحة، هو أيضا هم تأمل في ذلك. الآن كلامنا في أدلة أخرى، بعض عليكم السلام البعض استفاد أو يمكن أن يدعى أن يمكن أن نستدل على مطلبنا بطريقة أخرى بروايات أخرى. قبل أن ننتقل، إحنا صورة المسألة خارجا، الآن أنا أبيع هذه الحاجة وأشترط في متن العقد على أن يعمل فيها شيء محرم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا أنا أبيع لكن أنا ما أشترط، لكن أعلم أن هذا لا يصنعه إلا خمر. الصورة الثالثة، أنا أبيع وما أعلم، لا أشترط ولا أعلم، وإنما اتفق أن صرفت هذه الحالة في الخمرية. هاي عمليا هذه الصور الموجودة. إحنا نحمل رواية على أحد الصور يحتاج إلى دليل، وبتعبير آخر عملية التواطؤ، عملية الشرط، كأن هذا شيء زائد، أنا أشرط في متن العقد، فمن تجين رواية أحملها على أن هذا كان شرط في متن العقد ما موجودة قرينة في الرواية تعطيني هذه الصورة، هذا الحمل غير صحيح. احنا عندنا ظاهر الرواية، فتارة اما ان اعلم هذا يصرفه في الخمر او ما اعلم، لكن عندما انا اشترط وتجي الرواية ليس فيها هذه الحالة، من اين استفاديت ان الرواية ناظرة الى شرط العلم؟ هذا كود يصير عندنا واضح. احنا الان اكو عندنا صور خارجيه ممكنه كلها تصير، نحمل الروايه على صوره دون بقيه الصور يحتاج الى قرينه، مجرد كون قدر متيقن من هذه الصوره هذا مو كافي. احنا ما هي الدليل او ما هو الدليل على ان هذه الروايه محموله على هذا الوضع؟ هذا كود يتضح المطلب عندنا. اجينا الآن إلى مسألة أخرى متعلقة بمسألتنا، نريد إحنا نستفيد، نقول بالإضافة إلى الأدلة الموجودة ممكن نستفيد أدلة أخرى على حرمة العمل. هاي المحاولة الآن اللي إحنا وقفنا عندها، ما هي المحاولة التي استفاد منها البعض في حرمة ما نحن فيه يعني الاشتراط حسب دعواه قدس الله نفسه. رواية مو ناظرة إلى العنب مثلا، لكن إحنا راح نستفيد فائدة أن نقول أن هذا المعنى موجود في دعوانا، موجود في معنى الدعي. ما هي المحاولة؟ هذا اللي هو درس اليوم. المحاولات التي مرت الروايات التي مرت سابقا، هذه الرواية اللي عندنا قريناها إحنا، قال يسأل عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا صليب أو صنما، مثل مكاتبة ابن أذينة. ايش قال ابن أذينة؟ قال عن رجل له خشب، عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. قال لا. ورواية عمرو بن الحريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال لا. ما هو تقريب الاستدلال في هذه الروايات؟ يقول بالنسبة إلى الصلبان والصنم، وإحنا كلامنا في مسألة أيضا الصلبان والصنم، مسألة العنب، نحمل التفتوا نحمل هذه الروايات على صورة التواطؤ وصورة الاتفاق عليكم السلام. بتعبير آخر نرجع إلى الرواية الأولى، رواية جابر. شوفوا جابر إيش قال. قال عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته. نجي للرواية الصلبان، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب، ممن يصنع الصليب أو صنم؟ قال لا. فنفس المناط، نحمل هذه الرواية على صورة الاشتراط والتواطؤ. هذا عنده خشب وعنده توت، أنا ما أبيعك إلا أن تصنعه شنو؟ صليبا أو تصنعه صنما. تصير من صور المسألة صورتنا شنو؟ اشتراطه في متن العقد. هل يمكن الاستفادة من هذه الروايات فيما نحن فيه ونقول تابع هذه الروايات ظاهرة في الصورة الأولى أو لا يمكن الاشتراط؟ البعض قال نعم. الشيخ أشكل يقول هناك قرينة خارجية، قرينة خارجية، الفرق بين الروايتين. ما هي القرينة الخارجية؟ شوي نلتفت لأن هذا مطلب مهم. وفي هذا الاستدلال روايات الصنم أن حمل تلك الأخبار، أخبار الصنم، على صورة اشتراط البائع المسلم، هو يشترط على المشتري في متن العقد أو تواطؤهما اتفاقهما، ما تؤخذ في متن العقد لكن هما متواطئين على أن أنا ما أبيعك إلا للصنمية. يقول اشتراط أو تواطؤ على التزام باعتبار الشرط زائد عن شرط أصل البيع، صرف المبيع الخشب في الصنم والصليب بعيد في الغاية. يعني نحمل هذه الرواية على الصورة الأولى وهي الاشتراط في متن العقد أو التواطؤ، هذا بعيد. فنجي نسأل الشيخ، نقول له واحد يأجر بيته، كاتب قطعة البيت للأجار، كل واحد يجي أجره يقول أنا ما أجر، شو اشتغلته؟ يقول له أنا أريد مخزن أخزن به خشب. قال لا ما يصير. يجي واحد قال أريد أخزن به خمر. قال له إيه، هو أنا ما أجره إلا للخمر. الشيخ هذه الصورة قبلها، أن هذا يؤجر بيته، مسلم يؤجر بيته ويتفق مع المشتري أو يشترط مع المؤجر أن أنا ما أجر البيت إلا أن يخزن فيه الخمر. قال هذا ماكو مانع منه. ويشترط البائع على المشتري أن ما أبيعك الخشب إلا أن تعمله صنما هذا ما يمكن. الاشتراط بين الصورتين الشيخ ميز قال مع المسلم يأجر البيت لخزن الخمر ماكو مانع، والمسلم يبيع الخشب حتى يصنع صنم شرط، هذا بعيد، قرينة خارجية، الشيخ ما عنده شيء من القرينة، مو قرينة لفظية، قرينة خارجية، يبعد من المسلم أن يبيع الخشب حتى يصنع أصناما، ولا يبعد من المسلم أن يؤجر البيت حتى يخزن فيه الخمر، قرينة خارجية عنده، هذا غير بعيد وهذا بعيد. هسه هذا بعيد في زمن المصنف، بعيد في زمن الرواية، ما لنا علاقة بأزمنتنا، الرواية لابد أن يكون لها ظهور حتى تكون حجة علينا في المسألة الأولى أو الثانية أو الثالثة. فما هو المائز ما بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ إيش معنى المسلم يتجرأ أن يأجر بيته للخمر وما يتجرأ أن يبيع الأخشاب لأن يصنع فيها صنم؟ احنا ما نقول ماكو فرق من جهة اثنينهن جرأة، نقول ماكو فرق اثنيناتن ما يقدم عليهن المسلم، مو اثنيناتن المسلم يقدم عليهن فتكون روايات الصنم نرجحها الى روايات الخمر، لا، نقول اثنيناتن ما يقدم عليهن المسلم، مسلم الان يكون الدار للأجار بشرط ان يخزن فيها خمر، ماكو مسلم هيك يقدم، ماكو مسلم بحيث ما أجرها إلى أي شيء، تخزن خشب، تخزن تتن، تخزن مي، ما أقبل إلا خمر، وهذا هم بعيد من المسلم. فالجماعة أشكلوا على الشيخ أنه شنو الفرق بين الصورتين، هو راح يفرق مقبول الفرق ماله أو غير مقبول. والفرق بين هذه الصورة التي جعلناها بعيدة للغاية وبين صورة مؤاجرة البيت الذي قلنا بالشرط والتواطؤ، ما هو الفرق يا شيخنا؟ قال والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه الذي قلنا لا مانع من الاشتراط لبيع، يعني هذه علة غائية، علة تعليل، يعني لا أبيع إلا، وبين بيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما أيضا على نحو التعليل، والفرق لا يكاد يخفى، ليش يكاد يخفى؟ بتقريب، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورة ذلك المكان دكانا لذلك يعتبر منفعة عرفية، يستفيد مال، تقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات، محرمات كثير أجرون البيوت لهذا الفعل، بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا، اي احنا مو بيع العنب رجعنا الى، وحتى بيع العنب تمام الرواية الاولى اللي قال عن رجل يؤاجر مو بيع العنب، الآن كلامنا كان على البيع اشتباه، الأجرة للخمر اللي هو رواية جابر كانت في هذا المضمون، في بداية الدرس ذكرنا قلنا كلامنا على البيع وذكره هو رواية الأجرة، إذا تذكرون رواية الأجارة السفن والبيع قلنا المناط هو واحد، بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال، فلا يحمل عليه موارد السؤال، يعني لا نجعل هذا شرط في مورد العقد، في متن العقد، بحيث يسأل الإمام عليه السلام، لأنه أصلا ما يصير، فما يسأل الإمام، أشبه بالسالم انتفاء الموضوع، أن المسلم لا يبني على جعل الخشب لا أبيع إلا للصنم، والعنب لا أبيع إلا للخمر، قال هذا ما يسأل عنه، وإنما سؤال أنه يروح يأجر بيته إلى الخزن بحيث ما يخزن إلا فيه خمر. شنو الفرق ما بين البيع وما بين الإجارة؟ هذا اللي بحيث يقع مورد السؤال. ولذلك الجماعة المحشين الكتاب وغيرهم يقولون هذا الفرق مو واضح مو ظاهر. كذلك الأجارة الآن، واحد يكتب البيت كما مثلنا، أنا يقول أنا ما أجر إلا للخمر، هذا بعيد. أنا ما أبيع العنب إلا للخمر، أنت استبعدته. ما أبيع الخشب إلا للصنم، أنت استبعدته. ما أجر البيت إلا للخمر، أنت قربته. شنو الفرق بيناتهم؟ حقيقة مو واضح. أما كثير ما يأجرون بيوتهم إلى المحرمات، وبعض المحرمات أكو قد يكون إقبال شيطاني نفسي عليه أكثر من غير. هي والقرينة مالته، وهذا الموضوع أعتقد يحتاج إلى كلام طويل. على كل حال نحن معه في هذه القضية، أنه معهم في سؤال ما هو الفرق في ذلك، فما ذكره هنا لعله لا يمكن المصير عليه بشكل كامل. نعم، استدراك. لو قيل في المسألة التالية الآتية: بحرمة بيع الخشب لا للتواطؤ، وإنما ممن يعلم أنه يعمله صنما من باب العلم فقط لظاهر هذه الأخبار، صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه. فحوى تلك الأخبار اللي ماذا هي؟ بحرمة البيع ممن يعلم، ماكو تواطؤ لكن أكو علم. هنا كذلك أنه هذا يعلم أن هذا راح يخزن به مثلا خمر، فيقول يصح الاستدلال بها هناك على ما نحن فيه هنا لوحدة المناط. لكن تلك الروايات سننتظر أنها روايات لها معارض، فننتظر شلون نعالج المعارضة بين هاي الروايات حتى نفرغ من المطلب هناك. قال: كما سيجيء. لكن ظاهر هذه الأخبار، يعني حرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما، معارض بمثله، مو بالحرمة، معارض بالجواز، أو بأصرح منه كما رواد يقول: أنت بعت عنب، هو يجعله خل يريد يحصل إثم، ماكو مانع. كما سيجيء لو تم. فإذا ننتظر هناك تمامية العمل. فإذا الروايات الشريفة حسب رأي الشريف أنا ما نقدر إحنا نحملها على قصد التواطؤ وشرطه في متن العقيد، خلاف الأجرة البيوت للخمر هذا نقدر نحمله، لكن بيع العنب بشرط أن تعمله خمر، وبيع الخشب بشرط أن تعمله صنم، هذا ما نقدر. نعم تبيع من يعلم، لأنه راح يجي خرجت عن المسألة الأولى، راح صل المسألة الثانية. نعم. ثم إنه يلحق بما ذكر، أي نتعدى عن مورد النص، نتعدى عن مورد النص. النص جاء في العنب وجاء في الخشب، احنا نتعدى. وين نتعدى؟ ان يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على ان يعمل خمرا وصليبا، نتعدى الى بيع كل ذي منفعة محللة بشرط ان يصرف في الحرام. منفعة محللة لكن تصرف في الحرام، لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بأزائه أكلا للمال بالباطل. شوية هنا أنا فقط ننتبه، نرجع للعبارة: لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بأزائه أكل للمال بالباطل. السؤال: ما هو الانتفاع هنا؟ ما هو الانتفاع؟ كل منفعة محللة. أنا ما أبيع السكين إلا أن تقتل، ما أبيع الإناء إلا أن تشرب الخمر. هذا هذا هذا الإلحاق. أشرط علي أن لا تشتري أو لا أبيع هذا الإناء إلا أن تشرب خمرة. منفعة محللة إلى مثل العنب، الإناء مثل العنب. يقول هذا ما يصير، لأن رجع علما أكل المال بالباطل. شوي نحتاج التفات. بمجرد أن هذا يتسلط على الإناء لا تنحصر استخدام المنفعة في الحرام. هذا أخذ العنب وشرط أنه قال لا تبيع إلا في الحرام إلا بالخمر، ثم أخذ وما وقع الحرام، جاي ضيوف وصرف العنب في أكل. وين حصر المنفعة؟ منفعة لابد، منفعة فعلية مو منفعة شأنية. الحرمة تكون على الشأن، يو الحرمة تكون على الفعل. أكل المال بالباطل، أكل المال فعلا يو أكل المال شأنا. فهذا الاستدلال أن هذا أكل للمال بالباطل، أكل للمال باطل فعلا لابد يتحقق، وأنت ما عندك سلطنة عليها أن يتحقق. شنو سلطنة المشتري؟ شنو سلطنة الباع على المشتري في كل البيوع؟ شنو السلطنة؟ أن هذا مال في مقابل سلمتك عنب. شنو سلطنت علي بعد ذلك على أن بحيث نقول إذا ما صرف في هذا المحل يكون البيع باطل؟ هذا تجينا في مسألة الشروط إن شاء الله تعالى. إذا كان الشرط مفسد فيؤدي على أن المشروط فاسد. السلطنة ما موجودة الآن في هاي قضية. الآن كلامنا على أكل المال بالباطل، مو كلامنا على الشرط المطلب. البعض راح يجينا في إشارة إلى ذلك. أكل المال بالباطل معنى ذلك أنه هذا فعلا تصرف واشترى وبذل بأشياء هي كلها محرمة من قبيل الخمر. الخمر مجرد بيع بما هو بيع هذا ما يجوز، هذا باطل، الشارع ألغى ماليته. أما عنب بما هو عنب على أن يصنعه خمرة، ما صنع خمر، ما صنع خمر. فما هي السلطنة من البائع على المشتري؟ أكل المال بالباطل، أكل فعلي. وهذا القضية الآن الحرام إلى الآن ما وقع، إلى الآن ما وقع الحرام. أن هذا بعد ذلك قد استدرك لسبب أو بآخر. فإحنا الآن نقول هاي عبارة الشريفة، حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام. حصر الانتفاع يوجب كون أكل الثمن بأزائه أكل للمال بالباطل. السؤال هو ما هو الانتفاع الآن، حصل أو لا؟ إذا الانتفاع ما حصل وش الحرمة شنو؟ وعلى كل حال ثم سيدنا ليش تقيد يعني الحديث دليل أكل المال الباطل؟ لماذا المعاونة على الأكل؟ هو استدل على هذا، هو الآن استدلاله هو نقدر قصدي يستدل. المهم هناك كلام سيجينا، الإعانة على الإثم يعتبروه في المقدمات القريبة. مثلا هذا يريد يعصر الخمر، واحد يجي يطيل عنب الآن رأسا يعصر الخمر. أريد أضرب يتيم، أنا أبحث عن صوت، يجي واحد يسلمني صوت أضرب اليتيم. هذا إذا قلنا الإعانة هي مو من المعاونة، يعني لا يحتاج الفعل أن يقوم بفاعلين باعتبار المفاعلة عندهم كلام الجماعة بها، لازم الطرفين يقومون بها. إذا قلنا لا هذا مو شرط، يصدق هذا عليه إعانة المقدمات القريبة. هو هذا جعله من المقدمات القريبة اللي استدلوا به في المطلب السابق، أن هذا إعانة على الإثم. مع العلم هو يأخذ للبيت أولاده أطفاله ضيف يجي، مو معلوم يصدق عليه الإثم بهاي الطريقة. هاي كلها تحتاج إلى قيود، قيود مفقودة لأنهم على إطلاقهم ممن إذا تواطأ حرام البيع الشيء. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد، يعني يصرح به، مقصود متن العقد يعني يصرح به، وبين التواطؤ عليه والاتفاق خارج العقد، لكن العقد وقع على ما اتفق عليه، وقع على ما اتفق عليه. هذا لا فرق في ذلك. الآن واحد يريد يعقد إلى على امرأة، تارة تذكر المهر في متن العقيد وتارة تتفقون عليه خارج العقيد، وتقول يا أبا ترى زوجتك موكلتي على المهر المعلوم، وذاك تقول وذاك يقول قبلت صح العقد، تارة تقول زوجتك مولتي على 100 دينار، تارة تصرح وتارة أنت تتفق، ما يفرق هذا المقدار، ما يفرق. ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط والعدم، لا فيما هو مناض الحكم هنا. يجينا مبحث إن شاء الله بالخيارات، بعد الخيارات مبحث اسمه الشروط. الشروط هو عبارة عن شرط، إذا قلنا نفس العقد هو شرط التزام، يعني راح تجينا الشروط على أنه شرط في الالتزام، لأن العقد أصلا هو مبني على التزام بين طرفين، أنت تلتزم أنا ألتزم، بعت أنت تلتزم بالبيع أنا ألتزم بالقبول وما يترتب عليه الثمن. ترى أكو شرط في المبيع، شرط في المعاملة. يقول هنا لا فرق، الفرق هذا، فإنما هو في لزوم الشرط والعدم، هذا الشرط يكون لازم أو مو لازم، لا في مناط الحكم هنا. مناط الحكم أنه البيع لم يكن إلا على أن يجعل حراما وهو الخمر أو الصنم، هذا المناط، فهذا ما يفرق بعد. نعم الشرط تلتزم، شرط لا تلتزم. يقول ومن هنا نفهم شيئا آخر، إذا العقد ما ذكر وقلنا المعاملة باطلة، العقد ما ذكر بالتواطؤ لكن في متن العقد ما ذكر، لاحظ مناط الشرط موجود لكن العقد الشرط ما ذكر، فإذا أبطلنا المعاملة، أبطلنا المعاملة لنكتة كون هي بنفسها حرام، هل ايش ذكر هذا؟ قعدهم كلام، هل الشرط المفسد يفسد المعاملة أو لا؟ عندنا شرط فاسد، هذا الشرط الفاسد يفسد المعاملة بناء على هذا القول. شنو هو الشرط الفاسد؟ مثلا شرط خالف الكتاب والسنة، شرط خالف الكتاب والسنة، لكن هذا الشرط جعلناه في العقد، جعلناه في العقد مثلا، من باب المثال، من باب المثال أنه أشترط عليك أن أقرضك بشرط أن تعطيني فائدة، القرض عقد، تقرضني أنا أقبل، أخذ فائدة على القرض، هذا شرط فاسد، فإذا فسد الشرط تفسد المعاملة، فالقرض بعد ما موجود قرض لكن أمواله يمي، فأنا أرجع له أمواله فقط كقرض، انتهى القرض، بطل القرض بسبب أن الشرط فيه كان شرطا فاسدا، فإذا فسد الشرط فسد العقد، عقد قرض بيني وبينه ماكو، أمواله ما أخذتني يجب علي أن أرجعها. يا بهت كنت منتظرني 3 شهور، هاي كلها انتهت 3 شهور، كاتب على من؟ بالعقد، عقد فسد، فبعد ماكو عندي أجل، بس أموال يميك وداي أموال أرجع لها الآن فورا. تارة إحنا ما لنا علاقة بالشرط، لأن البعض يقول الشرط إذا فسد لا تفسد المعاملة، هذه القضية مو على إطلاقها، ما عدنا بها آية صريحة على أن الشرط إذا فسد تفسد المعاملة، فالبعض يرى أن الشرط إذا فسد معاملة ما تفسد، فالعقد صار قرضة بيناتكم، صار قرضة الشرط فاسد، الربا الزيادة فاسدة، لكن العقد مو فاسد. فأنت يجب عليك أن تلتزم وترجع لهذا المال بعد 3 أشهر. ربا ما يصير تطي، فالشرط فاسد لكن العقد مو فاسد. هاي أكو عندنا هكذا أو هكذا. نجي الآن إلى كلامنا، يقول ما يفرق أن نذكر الشرط في متن العقد أو على نحو التواب، وين الفرق؟ الفرق إذا ذكرنا بمتن العقد فإذا كان فاسدا يجينا الكلام، أما إذا إحنا أفسدنا المعاملة سواء كان الشرط فاسد الشرط مفسد أو مو مفسد المعاملة دمنا علاقة به. أصل المعاملة اللي يعبر عنها هو مناط الحكم لا يرضى به الشارع، سواء أخذناه في قيد شرط في العقد أو لم نأخذه في ذلك. ما مبنية القضية على أنه إذا فسد الشرط فسد المشروط، ما مبنية، وإنما أصل المعاملة هي معاملة حرام حتى وإن كان الشرط لم يؤخذ في متن العقد. لاحظوا عبارته، ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، الذي هو مطلب سيأتينا لاحقا، هل الشرط الفاسد مفسد أو لا؟ بل الأظهر فساد العقد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، إفساد يعني إفساد للمعاملة، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد للمعاملة. أساساً المعاملة الحرام هي باطلة، هي فاسد، نهي شيء بعد الشرط، فما متوقف على كون الشرط، لما عرفت من رجوعه أو العقد، يعني رجوع العقد في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة، المنفعة المحرمة اللي هي الخمر، فإلى أكل المال في مقابل، وهي منهي عنها، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذه فاسدة. طبعا مو يعني النهي عن المعاملة نهي عن الشرط، لا، أصل المعاملة هي منهي عنها. طبعا هذا يفيدنا في الحرمة لعله الوضعية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فمعناته الشارع هذا ما يرتب عليها أثر. إذا قلنا النهي يفيد الحرمة، بعض يستفيد من الحرمة تكليفية وحرمة وضعية، فإذا هذا غير مبني على ما قلنا. نقطة، وقد تقدم الحكم هناك بفساد المعاوضة على آلات المحرم، الدف، الطبل، آلات القمار، مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة، مع كون المادة تشتمل نفس الآلة محرمة، المواد مواد محللة، ما فككنا، وإنما قلنا هناك البيع كله باطل، مع أن الجزء هنا أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط. هاي الجملة من عند قدس الله نفسه أشكلوا عليها، يا جزء، يا جزء اللي هو أقبل للتفكيك، قلنا المادة والهيئة، هو قال هاي مثل أجزاء العقلية، ما عندي بالخارج هيئة ومادة، وإنما عندي بالخارج مادة متشكلة بهذا الشكل، ما أقدر أني أفصل المادة عن الهيئة، إذا أفصلتها راح أصير شيء ثاني، هذا ليس جزء عقليا، ليس جزء خارجيا، هو جزء عقلي. فيقول هناك احنا قلنا بالفساد، مع ان الجزء هناك هو رأيه اقبل للتفكيك، بينما هنا بالشرط والمشروط الجزء الشرط مو قابل للتفكيك، فكأن من باب أولى نقول بفساد المعاملة. يبقى هاي عبارته، مع أن الجزء لابد هيك نوضح الخارجي أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر، أما الجزء العقلي مو قابل للتفكيك. شلون الجزء العقلي قابل للتفكيك؟ قلنا هذا ما يمكن، شيء واحد في الخارج، رقبة مؤمنة، مو قلنا هالشكل، هي رقبة، إما رقبة، وين الإيمان؟ شلون أفصل الإيمان عن الرقبة؟ شلون أفصل الهيئة عن المادة؟ صار شيء آخر. أما أكو هيئة بلا مادة شلون أصورها؟ مادة بلا هيئة ممكن، هيئة بلا مادة شلون أصورها؟ مع أن الجزء أقبل التفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط، يعني الشرط والمشروط مو قابل التفكيك. وسيجي أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا إن شاء الله تعالى، اللي هو قابل للتفكيك. واضح هاي المسألة المطلب اللي موجود. نجي الآن لمسألة ثانية اللي هي قضية حرمة المعاوضة. احنا الآن كنا في المسألة الأولى مو صح، أن يقصد الحرمة اللي هو بيع العنق وإجارة السفن والدور. الآن هذا عند عبد وهذا ماهر في القمار، عبد ماهر في القمار، قمار معاملة محرمة، فيشتري العبد لهذه النكتة جارية مغنية، هو اشتراها لهذه النكتة كونها مغنية، لو ما مغنية ما يشتريها، لو ما العبد ماهر في القمار أيضا ما يقدم عليه، وأمثال هذه الأشياء الموجودة. فعبر عنا بهذا التعبير، يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، وكل عين، لاحظوا التعميم، مشتملة على صفة يقصد منها الحرام، الصفة إذا قصد منها ذلك، يعني من العين، إذا قصد منها يعني من العين، إذا قصد من العين ذلك يعني ذلك الحرام أو ذلك الصفة المحرمة، وإلا الجارية المغنية لها صفات محللة لكن ما وقع الطرف للبيع وإنما لغنائها، كذلك هذا العبد ما هر في القمار صفة، فوقع العبد لهذه الصفة، وقع البيع عليه لهذه النكتة، قال المعاوضة محرمة. وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، دخيلا في زيادة الثمن باعتبار أنه لغنائها هذه المعاوضة زادت. هسه البعض يقول هذا القيد مو زايد، هو المقامر وغير المقامر نفس الشيء، هذا عبد يحمل أثقال وهذا عبد مقامر وهذا عبد كاتب وهذا عبد أمي، لكن كلهم ذولا لهم نفس القيمة، وهذا جاء للمقامر بما هو مقامر بذل المال بأزائه لهذه الصفة حتى يقامر به، قالوا تشمله. فقيد زيادة المال، هذا القيد البعض قال هذا ليس قيدا احترازيا، فإذا ما زاد المال، احنا الان نريد نبذل المال ازاء العبد، راح تجينا المال ما قاعد يوزع على صفة الغناء والجارية، لان هاي من القيود، من الاجزاء التحليلية مو الاجزاء الخارجية، ما نقدر نطلع صفة الغناء ونعزلها عن الجارية، او كان ماهر هذا في القمار نعزله ونخلي العبد، مو هالشكل القضية. فكأنه بذل المال من أجل هذه الصفة، زاد أو مو زاد مطلب آخر. العنوان الأول قد أصرح في هذه القضية. إذا قصد منها ذلك، قصد من الجارية المغنية الصفة الحرام، قصد من العبد من العين الصفة الحرام، كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة، يأخذ عبد حتى يسرق له. إذا لوحظ فيه هذه الصفة الماهرية السارقية وبذل بأزائها شيء من الثمن، يعني حسب كلامه زائد شيء من الثمن على هذه الصفة، أنا أعطيك كونه سارق، لا ما كان على وجه الداعي. الداعي اللي قلنا هو جينا المسألة الثانية، يعني النوع الثاني اللي هو قسمنا إياه، الداعي لا غرض، أنا أشتري غرض بس، هو لا في متن العقد ولا في شرطه ولا تواطؤ، وإنما أنا هذا أستفيده لكونه سارق، قد يفيدني بالنتيجة، قد هذا يكشف السراق، مو بالنتيجة أنا شنو أجعله هو يسرق، قد هو يكشف السراق. جيب لنا واحد الآن سارق متمهر يتوب، نخليه بالحضرة قاعد، نقول له واي ترى أكو سرقات عندنا بالحضرة ما قاعد نسيطر عليهم، جيب لنا فد امرأة مشهورة بالسرقة تابت، يقول أنا ذلك ما أعرفهم، يا تعال بالحضرة شوف لنا هذول، مشكلة حقيقية. الآن هو سارق فإحنا اشتريناه، افرض وقع العقد، لا لأنه يسرق وإنما لأنه يكتشف السارق، غرض جيد هذا لا بأس به. قال إذن هذا، قال يحرم المعاوضة، عنوان الأولي يحرم المعاوضة، ما هو الدليل على ذلك؟ طبعا هاي من أمها من فروع المسألة الأولى، قصد بها، قصد العفو إيه بها تواطؤ وبها قصد، ويدل عليه أنه أو أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة الغناء واللهو هو أكل للمال بالباطل، نفس المناط، هذا راح يجينا ويا هاي المسائل كلها. يعني إذا ما عندنا رواية صريحة فعندنا قاعدة، والقاعدة مأخوذة ممن؟ من العمومات الحرمة اللي من جملتها هو هذا أكل المال بالباطل. وطبعا قلنا أنه هذا الكلام يرجع علما إلى الأسباب. لعلك تقول، نذكر بس الإشكال وانطرح، لعلك تقول يمكن التفكيك بين القيد والمقيد. خلي أوضح مسألة قبل أن نطب بالموضوع. خلي نأخذ الطهارة ونأخذ الصلاة، شوفوا عندنا فد قضية، احنا ايش عندنا؟ عندنا الآن وضوء، وضوء عبارة عن أفعال خارجية صحيح، وعندنا صلاة، الصلاة أيضا عبارة عن أفعال خارجية، قطعا هذا ما مرتبط بهذا، هذا فعل مستقل، مسح وغسل، هذا ركوع وسجود وقراءة، هذا غير هذا، تمام؟ حدما غير آخر. فهذا وهذا، اجى الشارع ماذا قال؟ قال أنا أريد الصلاة لا تصدر إلا عن وضوء، فهذا الوضوء شرط، خل عبر عنه الآن، خل عبر عنه قيد، الصلاة مقيدة بالوضوء، لكن حقيقة القيد خارج عن الصلاة، القيد خارج عن الصلاة، ماهية الصلاة ليست فيها شيء اسمه غسل ومسح، لكن التقييد داخل مو القيد، الطهارة داخل. فإحنا عدنا هذا القيد وعدنا المقيد، عندنا القيد والمقيد وعندنا التقييد. قطعا التقييد لا يقوم إلا بين طرفين، التقييد لا يقوم إلا بين طرفين. هذا مثال فقط توضيحي. اجي الآن احنا عندنا أيضا قيد ومقيد. عندنا المقيد هو الجارية، القيد هو الغناء. المقيدة هي الجارية، فجارية مغنية يعني صفة، صفة القيد يعني صفة، جارية مغنية. فعندنا جارية وهذه الجارية مقيدة بالغناء. فمن نجي نشتري نبذل ثمن، نبذل ثمن على الجارية فقط يو على الغناء فقط يو على كليهما؟ هذا السؤال الأول. فإذا بذلنا مال على الجارية المغنية مثل الحلال، بذلنا مال على العبد الكاتب، إذا غير كاتب يسوال 10، إذا كاتب يسوال 15. فالمال بذل على العبد وعلى الصفة يو على العبد فقط، لكن أخذ القيد داخل فيه. هذا وين يفيدنا؟ يفيدنا نقول إذا فزدت المعاملة ليش نخليها فازدة في الجميع؟ هو خلي تفزد في الغناء فقط. أما جارية، هاي جارية ممكن يستفيد منها للخدمة، يستفيد منها للتسري، يستفيد منها تذكرة بالآخرة، ليش المعاملة كلها بطلت؟ ليش كلها المعاملة حرمت؟ فهل يمكن أن نصحح البيع في الجارية ونفسده في الغناء حتى نجي نحافظ على الجارية أو لا؟ هذا الإشكال الذي أثير. هو إيش قال؟ قال يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وأكل مال بالباطل. نجي الآن والتفكيك بين القيد والمقيد، القيد اللي هو الغناء، المقيد اللي هو الجارية. شلون نفكك؟ بصحة العقد في المقيد الجارية وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن. لأنه وش قال؟ قال ثمن أكو زائد. نقول يا بهاي 5 دنانير على الغناء خلي تروح، لكن الجارية بها 10 دنانير خلي تبقى. ممكن هكذا نفعل أو لا؟ مصحح للبيع، ليش نفسد البيع كله؟ يجينا إن شاء الله تعالى عدم تمامية هذا الكلام. صلى الله عليه وسلم.